ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، روى الإمام أحمد في مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى قال: أن أهل بيت من الأنصار كان لهم جمل يسلمون عليه، فاستصعب عليهم ومنعه ظهره، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن جملا لنا نزني عليه فاستصعب علينا ومنعنا ظهره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا. فقاموا معه، فأتى إلى حائطهم فدخل، فرأى الجمل في ناحية من الحائط، فأقبل عليه صلى الله عليه وسلم، فقال الأنصار: يا رسول الله، إنه قد صار مثل الكلب الكلب، وإنا نخاف عليك صودة. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس عليك بأس منه. فأقبل عليه، فلما رآه الجمل سجد بين يديه صلى الله عليه وسلم، فأخذ بناصيته أدل ما كان قط فأدخله العمل. فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: يا رسول الله، هذه بهيمة لا تعقل سجدت لك ونحن نعقل، فنحن أحق بالسجود. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفسي بيده، لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس ريحا وصليلا، فأقبلت عليه فبحسته ما أدت إليه حقه. في هذا وأن

النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان صلى الله عليه وسلم يعمل في مهنة أهله، يرضع ثوبه، يغسل نعله، وهو نبي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بهذه الأعمال. وكان صلى الله عليه وسلم يأتي إلى بيوت الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح على رؤوسهم، وهذا من التواضع. وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن يقوم له أصحابه، وكانوا لا يقومون له علما بكراهته لذلك، فإذا أقبل عليهم وإذا دخل عليهم لم يقوموا له صلى الله عليه وسلم، وهذا من مواضع صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم تأتيه الجارية فتأخذ به إلى حيث شاء فتكلمه في حاجتها فيقضي لها ما تريد، وهذا من تواضع صلى الله عليه وسلم. وكان يدعوه الفقير والمسكين بل اليهودي على طعام ليس بذلك الطعام، على إهانة سرقة، فيذهب صلى الله عليه وسلم ويأكل عنده ويأكل في بيته، وهذا من تواضع صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صار ألف جيش أو قافلة لا تراه أمامه، لا تراه في المقدمة، بل يكون صلى الله عليه وسلم في المؤخرة ينظر في حاجة الضعيف، ينظر في حاجة المسكين فيقوم بالضعيف وللمسكين، وينظر فيما يسقط عن القوم فيأخذ به صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضع. واجتمع القتال اتحمى الصحابة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ودخل على هذا الجمل، فلما رآه الجمل سجد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، الذي سخر له الجن، فقد سخر الله له الجن وأذعن له هذه النفوس المتوحشة. وقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان لنا وحش، حيوان متوحش صغير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت هدأ وسكن، وإذا خرج قام ولعب وجرى. وكان صلى الله عليه وسلم عندما أذعن الله له هذا الجمل فأخذ بناصيته، أخذه صلى الله عليه وسلم برحمة، لم يقسو عليه ولم يعنفه تعنيفا بضربه إلى غير ذلك، بل أخذه من ناصيته أذل ما كانت قط فأدخله في عمله. وهذا خلق كذلك نتعلمه من نبينا صلى الله عليه وسلم مع هذا الحيوان، حيث كان صلى الله عليه وسلم رحيما، وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بهذه الرحمة حتى مع الحيوان. وهذا أمر نتكلم به ليعلم هؤلاء لماذا لم تحب شفرتك قبل أن تطيعها؟ أتريد أن تميدها موتتين؟ أتريد أن تميدها موتتين؟ فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذه الرحمة، وانظر إلى هذا الخلق العظيم، فقد جعل الله نبيا رحمة للعالمين، رحمة للإنس وللجن، فإذا قتلت أن يسكن لبشر لا مرء المرأة أن تسكن لزوجها، رضي من ذلك ورد ذلك عليه ولم يقبله، فقل لله عليه لو لم يكن ذلك نبي ورسول مكلف من عند الله ومعتويب من عند الله ومنتبع لكتاب الله سبحانه وتعالى، هل كان سيقول ذلك؟ إن الملوك إذا رأوا ذلك الإذعان من رعاياه يقبلوه منه ويريدون منه الزيادة والإذعان بالذل والخضوع والسجود، وكم جرى في التاريخ من ذلك من سجود الرعية لملوكهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو له حد يعرف حده ويعرف مكانه صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يقول لا تطروني كما أطرت اليهود النصارى عيسى بن مريم، وإنما أنا عبد لله ورسول، فقولوا عبد الله ورسوله. رفض ذلك صلى الله عليه وسلم. Stop! في عام 2000 أكثر من 75,000 وثيقة طلاق في هذه البلاد، في هذه البلاد في عام واحد 75,000 وثيقة طلاق، وثيقة أي مسجلة بخلاف الطلاق الرجعي في عام واحد. بسبب ماذا؟ بسبب بعدنا عن كتاب الله وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، علينا أن ندرس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن ننظر في هذه الجمل القرآنية، في هذه الجمل النبوية العظيمة، أن نقتبس منها النور في معاملتنا وفي جيراننا وفي بيعنا وفي شرائنا، أن نتخلق بهذه الأخلاق العظيمة، وأن نجلس مع أبنائنا نزرع فيهم هذه الأخلاق، نزرع فيهم التواضع، نزرع فيهم المعاملة مع إخوانهم والسعي في قضاء حاجة إخوانهم، نزرع فيهم كيف يستقبلون الضيف، نزرع فيهم كيف يقومون بالكبر وكيف يقومون من الأشواق ومن الأسقياء. لا بد أن نقوم بهذه الأخلاق، بل يجب أن ندرس هذه الأخلاق في معاهدنا وفي مدارسنا، بل إلى الكليات. نحن في حاجة ماسة أن نعود إلى أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى هديه وإلى أقواله في هذا اليوم، في هذا الزمان الذي كثر فيه الفساد والذي تفسق فيه الناس وابتعد الناس فيه عن الخير وابتعد الناس فيه عن طرق الهداية، وصاروا لا يسعون إلا في طرق الرواية والعياذ بالله. علينا أن نتوب إلى الله وأن نرجع رجوعا حميدا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المهتدين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا واهدنا، اللهم اهدنا أبناءنا ونساءنا، واجعلنا يا رب من المهتدين. اللهم الإسلام والمسلمين والعزة الإسلام وأهل كل الشرك وأهل أقول قولي هذا وأستغفر الله وأتوب إليه. نحمده تعالى ونستعين ونستغفر، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وجاء كذلك من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا: من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وفي رواية: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وجاء من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مستدرك الحاكم بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتموه، ولو أن أحدهم أتى امرأته في الطريق لفعلتموه. في هذا الحديث دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قد وقع ذلك في الواقع في اتباع كثير من الناس لطرق وأفكار اليهود والنصارى في سيرهم وفي كلامهم وفي عاداتهم. وقد خرجت علينا طائفة من دعاة التغريب ومن دعاة العلمنة وهم دعاة الشر، يأمرون الناس بسلوك هذه المسالك وباتباع هذه السنن التي ما أنزل الله بها من سلطان. خرج علينا هؤلاء بوجه سافر يأمرون ويدعون ويحرضون العامة والناس من المسلمين إلى سلوك طرق وسنن اليهود والنصارى، ولا يبرح هؤلاء في كل وقت وحين إلا وتراهم قد خرجوا على المسلمين بأمر من الأمور المنكرة يدعون إليها المسلمين. وهؤلاء ينقسمون إلى أقسام، فترى منهم طائفة قد انسلخوا من الدين انسلاخا واضحا وانصرفوا عن شرائع الإسلام، وهؤلاء حالهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هؤلاء نعم ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث إلى آخر الآيات. فلا عبرة بهؤلاء ولا حاجة إلى مناقشة هؤلاء في أفكارهم وفي كفرهم وفي ضلالهم. القسم الثاني هم الذين يخرجون بنفس هذه الأفكار الباطلة بالزور وبالإفك وبالبهتان، ولكنهم يضفون على أفكارهم صبغة الإسلام ويتشدقون بالأدلة من القرآن أو من السنة. وكل من أراد أن يستدل على باطل من القرآن أو من السنة بلي أعناق الآيات والأدلة لاستطاع ذلك، يعمد إلى آية أو إلى حديث ويقول هذه الآية وهذا الحديث يستدل به على كذا. والناس ليسوا بفقهاء، كثير من الناس لا يعلم لا صحة الدليل ولا وجه الدلالة ولا كيف يستدل بهذا الدليل على هذه المسألة، أو هناك رابط بين هذا الدليل وبين تلك المسألة. كثير من الناس لا يعرف ولا يفقه هذه المسائل. المهم هو سمع أن المسألة الفلانية يستدل بها أو يستدل عليها بكذا من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث العامة، وهم غالبية الناس، وقعوا في شباك هؤلاء وفي أفكارهم المنحرفة وفي هذه الأفكار المزعومة التي نسبت إلى الدين زورا وبهتانا. خرج علينا هؤلاء جميعا من أجل تضليل هذه الأمة ومن أجل إزاغة هذه الأمة ومن أجل أن يحرفوا هذه الأمة وأبناء هذه الأمة عن كتاب رب العالمين وعن سنة سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يخرج هؤلاء فيدعون الناس إلى أفكار قد ولولا أصحابها بالعويل والزويل مما وقع عليهم من الشر ومن الضرر بسبب هذه الأفكار وبسبب هذه الأعمال في بلادهم، ومع ذلك يأتي هؤلاء بهذه الأفكار وبهذه المسائل فيصبغوها بالصبغة الإسلامية ويزخرفوها للمسلمين من أجل إضلالهم والعياذ بالله. وعلى سبيل المثال ترى هؤلاء يدندنون في هذه الأيام وقبل هذه الأيام بمسألة وبمشكلة عظيمة في نظرهم، وكأن هذه البلاد الإسلامية قد انتهت مشاكلها ولم تعد هناك مشكلة في بلاد المسلمين. حررت بلاد المسلمين من أيدي أعدائهم، حررت مساجد ومقدسات المسلمين من أيدي أعدائهم، انتهت مشكلة البطالة، ارتفع أو انتهى منسوب الفقر، وصار الناس في نعمة وفي عزة وفي رغد من العيش. انتهت المشاكل، لم تعد هناك إلا مشكلة واحدة يدندن عليها هؤلاء ليلا ونهارا سرا وجهارا، مشكلة واحدة يدندن عليها الرجال والنساء في الإذاعات وفي الأخبار، وتقرأ ذلك في المجلات وفي الصحف. انتهت جميع مشاكل المسلمين إلا هذه المشكلة. وما هي هذه المشكلة؟ مشكلة عظيمة عويصة. ما هي؟ قالوا لابد من حذف نون النسوة وتاء التأنيث. خلاص ما عادش في حاجة اسمها نون نسوة وتاء التأنيث، لابد أن نرجع إلى كتب اللغة نحذف كل نون للنسوة وكل تاء للتأنيث. لماذا؟ لأن هذا من حقوق المرأة، من حق المرأة اليوم أن تسوي بينها وبين الرجل، فلا تستخدم تاء التأنيث ولا نون النسوة. أنتن لا تقول أنتن، تقول أنتم، لأن المرأة هي كالرجل، بل زاد هؤلاء اليوم أن المرأة أعلى من الرجل وأفضل من الرجل، ولا بد أن تأخذ حقوقها فوق حق الرجل. في تركب الأجر والثواب على العمل الصالح بين الناس. المرأة تتقاضى نصف راتب الرجل في أعلى هيئة في أعلى بلد، تنادي بهذا الكلام، المرأة تأخذ أجراً على نصف أجر الرجل من الرواتب ومن الراتب الشهري. ديننا أعطى المرأة حقها راتب وأجر على عملها الصالح كالرجل سواء بسواء. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الشريعة لو نظرت في جميع أقوال المرأة في حال كونها بنتا وهي بنت، أو في حال شبيبتها، أو في حال زواجها، أو في حال أمتها، تجد من الإسلام قد أعطى حقها وفيها كاملا. إذا نظرت إلى البنت في حال صغرها تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث عائشة بإسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم: من عاد ثلاث بنات أو ثلاثا من أخواته فأحسن إليهن كن له سترا من النار، كن له سترا وحجابا ومانعا من النار. من عاد ثلاثا من بناته وثلاثا من أخواته كن له سترا من النار. هذا ترغيب في الإحسان إلى البنت، ترغيب في الإحسان إلى الأخت، ترغيب في تربية البنت والأخت، هذا في حال صغرها. إذا أمرنا الإسلام بالإحسان إلى المرأة في حال صباها، في حال بلوغها وصغرها، هذا لم يذكر في الطريق. وصح كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عاد بنتين أو أختين أو ثلاثة كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار إلى السبابة والوسطى. أجر عظيم، ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم في تربية البنات وفي الإحسان إلى البنات. إذا أعطى الإسلام البنت حقها في تربيتها وفي تأديبها وفي تنشئتها، هذا أجر وهذا خير عظيم. أي يوجد هذا في أي دستور، في أي قانون؟ لا يوجد ذلك إلا في ديننا، لا يوجد إلا في الإسلام. فإذا شبت وتزوجت هذه المرأة وصارت زوجة فقد كفل لها كذلك الإسلام حقها. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يذكر الزوج أنه قد خلق هذه المرأة منه، ويذكره ويراقبه كذلك أن هذا الكيان ليس بالكيان المهمل، فعليه يعتمد وتنشأ الأجيال. وكذلك هذه المرأة هي التي تخرج هؤلاء البشر ويخرج منها هؤلاء الأجيال. بين كذلك النبي صلى الله عليه وسلم حق الزوجة وحق المرأة، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيما كسرتا، ولم يزل على اعوجاجه فاستوصوا بالنساء خيرا. يأمر صلى الله عليه وسلم ويأمر المسلمين أن يستوصوا بنسائهم خيرا وبالزوجة خيرا. هذا لا يوجد في أي كتاب، لا يوجد هذه تلك الوصية إلا في ديننا. بين النبي صلى الله عليه وسلم كما بمعروف، وقال تعالى: فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن إذن إذا كانت زوجا أمر الإسلام بالإحسان إليه، فإذا طلقت هذه المرأة فقد كفل الإسلام لها كذلك حقها كافيا وافيا. فترى مثلا إذا تزوجت هذه المرأة وأبغضت هذا الزوج ورأت أنه وأنها تتأثر من خلال زواجها به في دينها أو في خلقها فلها أن تقتلع من زوجها. وقد جاء ذلك في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، والله لا أنكر عليه بخلق ولا دين ولكني أكره الكفر. فقال صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حقيقة؟ قالت: نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل ففعلت، فأمر زوجها أن يفارقها. إذا غضبت أو كرهت هذا الرجل ولم تستطع البقاء معه فكذلك لا حق في فراقه وأن تقتلع منه. وإن فارقت وطلقت من زوجها وكان لها ولد فلها كذلك، لها النفقة، تنفق في بيته، تنفق على ولدها حتى يكبر هذا الولد، فتحتاج ويحتاجت إلى مال أو إلى سكنة، فلها هذه السكنة ولها هذا المال. إذن هذا حق موجود في الإسلام من حقوق المرأة، ولا حرية الاختيار إما أن تقبل بهذا الزوج أو ترفض هذا الزوج. إذن لا حرية الانتقال، وتخير إما أن تتزوج بهذا أو ترفضه، وإما أن تقبل هذا أو ترفضه. هذا موجود كذلك للمرأة وحق من حقوق المرأة في الإسلام. فكيف يزعم هؤلاء أن الإسلام لم يعطي المرأة حقها، لم يعطي المرأة حقها، وأنه قد هضم المرأة وظلم المرأة؟ المرأة في الإسلام لها مهر تأخذه وتتصرف فيه كيف شاءت في الضوابط الشرعية. المرأة في الغرب في بعض البلدان هي التي تعطي هذا المهر وهي التي تبذل هذا المال. المرأة إن أخذت شيئا من المال في الإسلام فلا حرية من تنفق هذا المال بأي وجه شاءت من الوجوه الشرعية، ولا حرية التصرف في مالها على التصريف في ذلك. في الغرب المرأة إذا تملكت المال فيجب عليها أن تنفق في بيتها وأن تشارك الزوج في النفقة، أن تشارك الزوج في النفقة، وليس واجبا على المرأة أن تفعل ذلك في الإسلام. المرأة ترث من زوجها وترث من أبيها. وانظر الله إذا بات الرجل فقد يوصي